up next, Dust. اسمح وركز وانا بتكلم استاذ اداء وادائي معلم بشوف حضوركم انا بطمن انت بسمعوا معايا انت وهي علاء الاسمر برودكشن انا عالنت كله يتجمع حاضر لايف وكلامي هيسمع ما تسكت والدنيا هتولع طب احضروا معايا يا بشريه اسمح وركز وانا بتكلم استاذ اداء وادائي معلم بشوف حضوركم انا بطمن طب اسمعوا معايا انا لا بهب ولا عمري بخاف انا سالك وطريقي شفاف يلا بسرعه هات الاسعاف اللي يفكر يجي عليا انت يا صاحبي ما تعرفنيش ده اللي بعني ما يلزمنيش واللي يخني في لقمه عيش يبقى اتنقسم المشاريع انا في الوش مفيش معلش واضح صريح وما بتلونش لو الحوار عندك متوش يبقى احسن لك بقى تنساني انت يا صاحبي مالكش امام انت قلبك خام انا جربتك مرة زمان تلت قلبي انا على لسان ده غصبنا عني يا صاحبي عصرني بس عالج الدم اللي يخون وانت اخترت انك تخسرني ابعد عني وسيبني بحالي انا مش عايزك ترجع تاني لحظة انا حضر وش التاني ومهما هتعمل يا ما عشاني انا مش هسامحك عني جراحي اسمع مني عشان مصلحتك ابعد عني وعيش براحتك انا مش شايفك صاحب صاحبك انت مالكش في الصحوبيه انا على الملأ والناس سمعانا شغل العواق ما ياكلش معانا واسمع يا صاحبي بكل امانه انت في كل حياتي راسيه واسمع ياللي بغني لاجلك انت تعبني وتعب قلبك انا مش كارهك ولا بحبك انت صاحبتني علشان عيبك طب حوش وشك من قدامي اصلا انا دغري ودايما حامي هاتلي كتيبه تسد امامي مجالنا طب مين يا صاحبي هيشغل بالنا لو متعول هيطبوا في ثانية والكل عارف يا ابني تمام اصل الرجولة مش قلنا وقال طبع الرجولة دايما افعال مش بالسلع ولا شغل شمال والكل شاهد على افعال لو وسط عركة نخش نهد لو وسط نار دايما بنسد بس انا عمري ما جيت على حد ولا حد فكر يوم يعني واسأل عليا في اي طريق ما بسيبش حد غريب حتى عدو بيبقى صديق وربي دايما بينجيه عمري ما جيت على واحد صاحبي ولا عنت على ناسي واهلي مهما سمعت وقالوا في ظهري بعمل اني ما كنتش سامع بس خلاص انا طبعي اتغير هفضل عالي وكله صغير واللي يقرب مني يجرب راح يتكدر وانا مش راجع بطل هري وشد بلاستر لو كترت هتاخد اكتر يا دي حاول كان أشتر. انت غربت واغرب منظر طب خد مني نصيحة اخوية اوعى تعيش على رزق وليا تباع عول في الدنيا هفية كل الخلق عليك تتفاضل دهشة مزيكا غنى وقتلنا كتب كلام ودخل في مجالنا على الاسمر توزيع وخيال في استوديو جامد شغله عجاب طب ارمي العجلة وهب دبابة وسع علينا ده احنا من امبابة شارع القدس مع القومية واحدة منيرة والعز بشقية قلنا الجيزة يعني البولاقية قلنا قاهرة دنيا معدية قلنا صعيدة يا بورسعيدية وقصة عيالة ده احنا المنوفية قلنا رجولة يا اسكندرانية ألف تحية على الغربية قلنا سويسة مع الشرقية يعني بحيرة واسماعيلية مصر كبيرة كلها رجالة وبتحيي الدول العربية لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com